بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: واعلم، أي تيقن، أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال الصالحة إنما هي سبب لدخول الجنة، وليست هي الموجبة لدخول الجنة، وإنما ذلك فضل الله. لأن الإنسان لو حوسب على النعم التي أنعمها الله عليه ظاهرة وباطنة ما قابلت أعماله أقل قليل منها، فعمله لا يقابل النعم التي عليه، ولكن الله يتفضل عليه فيدخله الجنة برحمته سبحانه. فالعمل إنما هو سبب وليس موجبا لدخول الجنة. وأما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء سببية، الباء سببية ليست باء العوض، مثل ما تقول: اشتريت السلعة بمئة ريال، هذه باء العوض، فالمئة عوض للسلعة. أما قوله بما كنتم تعملون فهي باء السببية، لأن الجنة ليست عوضا للعمل. الجنة عظيمة لا تدرك بالأثمان، ولكن الله يتفضل بها على من عنده سبب، سبب الرحمة. الرحمة لها أسباب. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان سبب للرحمة، والأعمال الصالحة سبب للرحمة. ولا يعذب أحدا إلا بعدله، لا يظلمه الله، إنما يعذبه على أعماله، على أعماله الكفرية والمعاصي يعذبه بها، ولا يزيد عليه العذاب أكثر من مما تستحقه أعماله، لأن هذا ظلم، ولا يليق بالله أن يعذب أحدا بدون جريمة وبدون ذنب. فهو جزاء عادل من الله جل وعلا، جزاء عادل على العمل الذي يعمله الإنسان من الكفر والمعاصي يدخله به النار والعياذ بالله. هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى. أما إدخال المؤمن الجنة فهو فضل، ولو أجرى الله عليه العدل لما استحق دخول الجنة، لكن الله يتفضل عليه. نعم. ولا يعذب أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. أما تعذيب الفاجر فهذا عدل منه سبحانه وتعالى وجزاء على عمله. أما تعذيب البر فلأن أعماله تقل عن نعم الله عليه، فلو أجرى الله عليه عدله لدخل النار، فكان والله غير ظالم له، لأن أعماله لا تقابل ولا يستحق بها دخول الجنة، فهذا عدل منه سبحانه وتعالى. نعم. لا يجوز أن يقال لله، وهذا جاء فيه حديث: لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع من أعمالهم. نعم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني منعت، التحريم هو المنع، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله منزه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم أحدا، إما أن يتفضل على العبد وإما أن يجري عليه عدله بسوء أعماله فيعذبه بذلك. نعم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. الظالم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق على النقص، يطلق الظلم على النقص. قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا بل آتت أكلها بالتمام. يطلق الظلم ويراد به النقص. والظلم أنواع، أشده الشرك لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، ولهذا قال: إن الشرك لظلم عظيم. ومنه ظلم العباد التعدي عليهم، ومنه ظلم العبد لنفسه. فالظلم على ثلاثة أنواع: الأول ظلم الشرك، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنوع الثاني ظلم العباد، وهذا لا يتركه الله إلا أن يسمح المظلومون، إلا أن يسمح المظلومون، وإلا لا بد من القصاص وإعطاء المظلوم حقه إلا إذا سمح المخلوق عن حقه. وأما الثالث وهو ظلم العبد لنفسه فهو تحت المشيئة، ظلم العبد لنفسه دون الشرك، ولم يظلم الناس وإنما ظلم نفسه بالمعاصي، هو ظلم نفسه لأنه وضعها في غير موضعها. المطلوب منها أن يكرم نفسه وأن يرفعها ويزكيها بالطاعة، قد أفلح من زكاها، فإذا عرضها للعذاب فقد ظلمها، وضعها في غير موضعها، هذا ظلم النفس، وهذا يغفره الله جل وعلا بمشيئته، إذا شاء غفره لصاحبه. هذا الظلم وهذه أنواع، والله منزه عن الظلم. نعم. والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، وهو الإيجاد، إيجاد الأشياء بعد عدمها وإتقانها، فكل المخلوقات فإنها خلق الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم اتخذوا من دونه شركاء خلقوا كخلقه تشابه الخلق عليهم، بحيث أن خلق العبد يشتبه بخلق الله، هذا لا يمكن، مستحيل. بل الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. يلا، هذه الأرض أمامك، فيها براري وفيها مباني وفيها بحار وفيها رمال وجبال وأشجار، أرني أي شيء خلقه هذا الذي تعبده من دون الله. قل: هذا الجبل خلقه فلان، أو خلقته الآلهة الفلانية. ما استطاعوا يجيبون عن هذا السؤال، ما استطاعوا، هذا تحدي، أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد منهم قال إلا اللات والعزى أو منات أو خلقت الجبل الفلاني أو البحر أو النهر الفلاني أو خلقت إنسانا. خلقت إنسانا أو حيوانا أو بعوضة. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن للمستقبل، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجمعوا قواهم وخبراتهم والمهندسين وجميع الناس استطاعوا أن يخلقوا ذبابا. فدل على أن الخلق لله سبحانه وتعالى، إذا كان كذلك فهو المستحق للعبادة. أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا من المنكر ما تنكره العقول. والذين يدعون من دونه لا يخلق، من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هي عاجزة عن أن تخلق شيئا، فكيف تعبد من دون الله وهي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت؟ والأمر له الأمر سبحانه، والأمر هو التشريع، هو التشريع والوحي المنزل، فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر الكوني والأمر القدري والأمر الشرعي الذي هو الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم والمكروه، فهو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق. وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وإن كلام الله عموما مخلوق. الله فرق بينهما، فرق بين الخلق والأمر. الأمر ليس هو الكلام، والأمر والنهي التشريع، والله فرق بينهما بين الخلق والأمر، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. تبارك الله رب العالمين. ولما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال: من كان له شيء فليطلبه، يعني ما بقي شيء، الخلق والأمر لله، إذن ما بقي لأحد شيء إلا أن يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ويعبد الله بما أمر ويترك ما نهى. ليس لأحد شيء مع الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يشرع أو يوجب على الناس أو يحرم على الناس بدون أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. نعم. والخلق خلقه والدار داره. الدار داره جل وعلا. الدار، الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ وهي القبر، ودار القرار وهي الآخرة، كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأن أفعاله ليس فيها نقص، ليس فيها نقص وليس فيها خلل، فهي متقنة ومحكمة ولا يتطرق إليها نقص أو خلل أبدا. والسؤال إنما يكون لمن عنده نقص أو خلل في عمله، فالله لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله على الكمال والتمام، لا لمجرد قهره وربوبيته كما يقوله من يقول لا يسأل لقهره وربوبيته. نعم، هو لا يسأل لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله، لكن ليس هذا وحده فقط، بل لا يسأل أيضا لأن أعماله متقنة لا يتطرق إليها نقص أو خلل بالكلية، بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله لأنه يخطئ وينقص عمله، عليه ملاحظات، فهو يسأل لأنه ناقص، من كل الوجوه إلا من كمله الله وأعانه الله وسدده الله. ولهذا قال وهم يسألون، هذا الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، ولا يعترض على الله، يقال لماذا خلق الله كذا وكيف، ما كيفية خلق الله لهذه الأشياء، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، بل علينا التسليم والانقياد واعتقاد أن أفعال الله كاملة لا يتطرق إليها نقص ولا خلل، وإن خفيت علينا بعض الحكم أو بعض العلل فلا نسأل عنها، بل نسلم، إن أدركنا الحكمة والعلة فبها ونعمة، وإن لم ندركها فإننا نسلم ولا نعترض على الله أو نتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة أو العلة. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار، وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. نعم. من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن. أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها أولا القرآن، ثانيا السنة النبوية، ثالثا الإجماع، إجماع الأمة على حكم من الأحكام، هذه أدلة قطعية، لا يجوز للإنسان أن يعترض أو يقول أنا ما أستدل إلا بالقرآن فقط ولا أستدل بالسنة كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم، ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، وأما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق إليها الخلل، هذا كذب وافتراء واتهام للأمة، اتهام للأمة وعلمائها الصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار، اتهام لهم بعدم الثقة وعدم الأمانة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم كلام الله، فما حرمه الله في القرآن حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الغائب عن مشهد عرفة من الموجودين، والغائب الذي يأتي في المستقبل، فالذي سمع يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا، وصانوا السنة النبوية عن الدخيل والكذب، وبلغوها نقية صافية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة، وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة لا ليست محل توقف أو اتهام، يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأنها وحي من الله. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله، وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، أما السنة والأحاديث فمعناها من الله وحي، وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة الصدق ولا يتطرق إليها شك. فمن أنكر السنة إنه كافر، لأنه عطل الأصل الثاني. والقرآن لا بد له من السنة، لا يستغني القرآن عن السنة، لأنها تبينه وتوضحه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة موضحة للقرآن، مفسرة للقرآن. القرآن جاء بأشياء مجملة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الصيام، مثل السنة بيّنتها ووضحتها، بيّنت الصيام ماذا يكون والزكاة ومقاديرها، والصيام متى يبدأ ومتى ينتهي، والحج مناسك الحج كيف يحج الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسنة تفسر القرآن، توضحه وتدل عليه. والذي يقول أنا أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة كذاب، لم يعمل بالقرآن، لأن القرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو لم يعمل بالقرآن، لما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. ومن الناس من يميز بين الأحاديث، فيقول: الحديث المتواتر يفيد العلم، والحديث الآحاد يفيد الظن، يفيد الظن. وهذا باطل، لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد العلم، سواء كان متواترا أو آحادا. فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح، الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم ولو كان آحادا، ويفيد اليقين ويجب العمل به، لا تفريق بين الأحاديث. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الصوفية أيضا ما يعملون بالسنة، إنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم، ويقولون: نحن نأخذ عن الله، نحن نأخذ عن الله مباشرة، ولا نأخذ عن طريق الرسول، لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول للعوام اللي ما وصلوا إلى الله. وهذا من أبطل الباطل وأقبح الكفر والعياذ بالله. نعم. أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. أو ينكر شيئا، اللي ينكر السنة عموما ويقول لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن، أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها، وبعضهم يقول ما يعمل بالحديث إلا إذا وافق القرآن، ما يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، وهذا كذب باطل، اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم في أن الرسول قد يأتي بشيء يخالف القرآن، فهذا القول لا يجوز. نعم. وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن. القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. يجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول. نعم، إما يكون من الخوارج، وإما يكون من الجهمية والمعتزلة، وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ما هم بحاجة إلى حتى القرآن، ما هم بحاجة إليه، لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة، ويقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. شوف الغرور كيف يبلغ بالإنسان والعياذ بالله، وهذا موجود في كتبهم. نعم. ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم. لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى. هذه عصمة من الله جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأن عنده هوى وأنه يحيف وأنه يظلم وأنه هذا كافر بالله عز وجل. كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، صحابة الرسول، لأن الله رضي عنهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم، وهم خير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني في يوم أحد، يوم الحديبية، تحت الشجرة، شجرة البيعة في الحديبية. فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه، عن الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم المذكورة في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل على أن الذي يغتاظ من الكفار من الصحابة، أن الذي يغيظه الصحابة أو يبغضهم أنه كافر، ليغيظ بهم الكفار. نعم. ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن الله اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه. من أين جاءتنا الشريعة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم؟ فالذين يطعنون في الصحابة قصدهم إبطال الشريعة، لأنه إذا طعن في حملتها ورواتها بطلت. نعم. ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. بالآثار التي رواها، وهي الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة، يطعنوا في الشريعة لأنها من رواية كذبة وغير موثوقين. وهذا قصد اليهود والمجوس، يوم يدسون الشيعة على المسلمين الذين يسبون الصحابة، قصدهم أن يبطلوا الشريعة، لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى. إذا طعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في بقية الأمة من باب أولى، وهذا قصدهم. نعم. فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. القرآن أحوج إلى السنة، كما ذكرنا أن السنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، فهناك أشياء مجملة في القرآن بيّنتها السنة. الله أمر بالصلاة، لكن هل بيّن عدد ركعاتها؟ هل بيّن صفة الصلاة؟ هذا بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج الله ما بيّن، جاء به مجملا في القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حج بالمسلمين هي حجة الوداع، وقال خذوا عني مناسككم، أي تعلموا من أفعالي وأقوالي ما تؤدون به مناسك، أو أدوا مناسككم على صفة ما أؤدي به المناسك. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. فالقرآن محتاج إلى السنة لبيانه، وهي مكملة، هي مكملة. فالذي يأخذ القرآن فقط قطع القرآن عن ما يبينه وما يوضحه، وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ، لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ، يأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ، أو طريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال، فيحرمون ويحللون دون بصيرة والعياذ بالله، لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي، وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم أو على من هو مثلهم في الجهل. نعم. فإن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. الإمام أحمد رحمه الله تهيب قول أن القرآن محتاج إلى السنة، تهيب من العبارة وقال السنة تفسر القرآن. المعنى اللي ما فيه إشكال أن يقال السنة تفسر القرآن وتوضحه. نعم. والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل، ما قدره الله من الحوادث التي تقع، وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو يحدث دون سابقة تقدير، ويحدث بدون أن يقدره الله جل وعلا، بل الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، علم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فخلق القلم سابق لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكان عرشه، عرش الله جل وعلا، على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء، هل العرش مخلوق قبل القلم أو أن القلم مخلوق قبل العرش، فالصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان وعرشه على الماء. فالصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، أنه لا يحدث في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، ولا يحدث في ملكه ما لا يريد أبدا. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فكل شيء في هذا الكون فالله خالقه، الله خالق كل شيء. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لا بد منها جميعا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها ونحدثها، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذه مرتبة العلم، مرتبة العلم، وهذه مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة. فالإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، بأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا بد أن تعتقد هذا، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم. والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة. لا يجوز الجدال والخصومة. عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه أمر وركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، ركن من أركان الإيمان، هذا شيء معروف. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، لماذا يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى. ولا تدخل في القضاء والقدر في الجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة، عليك التسليم والإيمان، ولا تدخل في أمر من أمور الله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا تنتهي إلى نتيجة. ولهذا يقال القدر سر الله. هل سر الله يدرك أو يحاط به؟ أبدا، فأنت لا تدخل فيه. عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة، وتقف عند هذا، وتتوجه إلى العمل، تتوجه إلى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. ولا تقول إنسان الله مقدر أني من أهل الجنة بصير من أهل الجنة ولو ما عمل شيء، إنسان الله مقدر أني من أهل النار فسيكون من أهل النار ولو عمل وتاب، هذا كلام باطل، لا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ما هو من شأن العباد، هذا من شأن الله. أنت من شأنك العمل، هذا المطلوب منك، مطلوب منك العمل. أما الدخول في القضاء والقدر فأنت تدخل في متاهة لن تخرج منها أبدا، وما كلفك الله بهذا. نعم. والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة، منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله. من جميع الفرق الإسلامية، يعني من جميع الفرق الإسلامية، لأن القدر سر الله، والسر ما يمكن الإحاطة به. الله جل وعلا يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. لا تدخل في شؤون الله عز وجل، عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل، عمل الصالح وترك الذنوب والتوبة منها، وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل مع نفسك. أما أنك تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، أو إنسان الله مقدر فأنا ما حاجة للعمل، هذا كله كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا نتكل على كتابنا، يعني على القضاء والقدر ما قدر لنا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. نعم، كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها. نعم. ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر، والأنبياء ما دخلوا في القدر. الأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمة الله، ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة. فالأنبياء لم يسألوا عنها، وكذلك لم يسأل عنها أتباع الأنبياء أبدا، إنما كانوا يتجهون إلى العمل. الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون بالعمل، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان، يريحك منها. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. نعم، لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة أنكروا عليهم غاية الإنكار، وحذروا منهم، وأمروا بأن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لا يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم، أنكروا عليهم. نعم. وكرهه العلماء وأهل الورع. كرهه الصحابة وأنكروا على من تكلم فيه على الفرقة القدرية، وكرهه بعض الصحابة التابعون وأتباع التابعين والأئمة. نعم. وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. نعم. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان. هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر، التسليم لقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله. فالخلل إنما هو من عندك أنت، بدل أن تلوم الله أو تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله. هل أحد ممنوع من التوبة؟ ما أحد منع من التوبة. هل أحد لا تقبل توبته؟ لا أحد لا تقبل توبته، فالله يقبل التوبة ممن تاب. فلماذا تشغل نفسك بشيء مالك منه مصلحة؟ نعم. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء. عليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالقضاء والقدر لا يعنيك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. الذي يعنيك هو العمل والتوبة والاستغفار والاستعداد للآخرة، هذا الذي يعنيك. نعم. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء. نعم، اعتقاد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست مجالا للتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وأمثال هذه الآيات. فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد. نعم. واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، في جملة الأشياء يعني في كل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وأكمل الله به الدين. ولا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه وتركها على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء. نعم، اعتقاد، شوف اعتقاد، يعني بعضهم يشكك يقول يفيد الظن، ما قاله الرسول ما يفيد اليقين، يفيد الظن، يقول لا، لا يفيد إلا اليقين، ويجب أن تعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتشكك فيه أو تتردد فيه، لأن هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واعتقاد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. نعم، هذا كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا تسأل إلا عن شيء تحتاج إليه في دينك أو دنياك، أما ما لا تحتاج إليه فهذا من الفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال، فيكون أسئلتك بقدر حاجتك، تكون أسئلتك بقدر حاجتك، ولا تسأل عما لا تحتاج. نعم. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. نعم، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وأعظم معجزاته القرآن والسنة، هذه أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء وهو السير في الليل، والمعراج وهو الصعود. وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام في مكة، المسجد الأقصى في فلسطين، في فلسطين في ليلة واحدة مع جبريل، بصحبة جبريل عليه السلام. وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل من السماء، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ هذا بقدرة الله جل وعلا، لا بقدرته هو عليه الصلاة والسلام، بقدرة الله التي لا يعجزها شيء. أتي ببراق دابة سريعة المشي، خطوها عند مد بصرها، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس. هذا الإسراء. المعراج عرج به من بيت المقدس إلى السماء، وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى سدرة المنتهى، وسمع كلام الله سبحانه وتعالى له وأمره بالصلاة، ورأى في هذه الليلة الجنة والنار، ورأى في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السماوات، وجمعهم الله له وصلى بهم عليه الصلاة والسلام إظهارا لفضله عليهم، وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة واحدة، وأصبح في مكة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإسراء والمعراج، وكان بجسمه وروحه، لم يكن بروحه فقط كما يقوله بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء، ولن أسري بروحه دون جسمه. وليس الإسراء مناما يعني حلما، ولكنه يقظة، أسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس مناما، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الذي باركنا حوله لأي شيء؟ لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ورأى في هذه الليلة العجائب، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى في سورة النجم. هذا المعراج، سورة الإسراء في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، وأما المعراج هو في سورة النجم. ولقد رآه، أي رأى جبريل على خلقته الملكية نزلة أخرى، يعني رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين، مرة في الأرض ومرة ليلة المعراج نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي سورة الإسراء يقول: لنريه من آياتنا. فرأى من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأى، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق به، وأن لا يعتريه شك أو أدنى شك في ذلك. ومن أنكره فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. نعم. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله، صار إلى العرش يعني حول العرش، وسمع كلام الله وكلمه الله مباشرة بدون واسطة جبريل عليه السلام في هذه الليلة. نعم. وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار. دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، واطلع على النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله يريد أن يريه من آياته. نعم. ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة. ورأى الملائكة، رأى جبريل على خلقته الملكية له 360 جناح، كل جناح سد الأفق، فالملك خلقته عظيمة، خلقته عظيمة، وجبريل هو أعظم الملائكة سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام. فرأى الملائكة ورأى الرسل وهم أموات، جمعهم الله له، والله على كل شيء قدير. نعم. ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل، ونشرت له الأنبياء. نشرت له الأنبياء يعني جمعت له الأنبياء، الأنبياء أموات إلا عيسى عليه السلام، فإنه لا يزال حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ثم يموت بعد ذلك. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني في آخر الزمان حين ينزل عليه السلام. نعم. ونشرت له الأنبياء عليهم السلام، ورأى سرادقات العرش والكرسي. رأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات، وما حولهما. نعم. ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة. في اليقظة، رد على اللي يقولون إنه منام. المنام ما يستنكر المنام، ولو كان مناما لما استنكره الكفار، لأن الرؤيا ما تستنكر، ومستنكر أن يكون يقظة. والله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والجسم معا. الروح وحدها لا تسمى عبدا، الجسم وحده بدون روح لا يسمى عبدا، فلا يسمى عبدا إلا للجسم والروح معا. نعم. حمله جبريل عليه السلام على البراق، وهو دابة، البراق دابة. نعم. حمله جبريل عليه السلام على البراق وأداره في السماوات. نعم. وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وهذا دليل على عظم هذه الصلوات الخمس، أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بينه وبين الله بدون واسطة، خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. هذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله عز وجل. وكان زمن الإسراء قبل الهجرة، كان زمن الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة، وصلى في مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الصلوات الخمس في مكة. نعم. وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته، وذلك رجع إلى مكة ليلته. ولذلك الكفار استغربوا هذا وفرحوا بهذا الذكر من أجل أن يتنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهكموا به ويسخروا منه، فالله جل وعلا رد كيدهم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل في ذلك القرآن. نعم. ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. ولله المثل الأعلى، الآن ما هو بالإنسان يطير من الرياض وين يصل في ليلة واحدة، لو يشاء طار ورجع الفجر هي أبعد وهي أقصى مكان. إذا كان المخلوق يعني الله، إذا كان المخلوق الله جل وعلا أقدره على ذلك، فكيف بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة، وهذه الحادثة العظيمة قبل هجرته إلى المدينة، صلى في مكة الصلوات الخمس قبل أن يهاجر، وهذا يدل على عظم الصلوات الخمس أيضا. نعم. انتهى. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. فهذا السائل يقول: هل من يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيسبهم، ويطعن في الصحابة رضي الله عنهم ويسبهم، يكفر ولماذا؟ نعم، لأن من يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطعن في الله عز وجل، لأن الله هو الذي اختار هذه الزوجات لنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يختار الله لنبيه زوجات مطعون فيها؟ وكذلك يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكون زوجات الرسول أمهات المؤمنين فيهن كلام أو فيهن عيب أو نقص؟ ويطعن في إجماع الأمة التي أجمعت على فضل أمهات المؤمنين وأنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، هذا في القرآن، أمهات المؤمنين. هل أحد يطعن؟ أنت ترضى أن أحد يطعن في أمك؟ ها؟ أمك من النسب ما ترضى أن أحد يطعن فيها، فكيف أمك في الدين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف ترضى أن أحدا يطعن فيها؟ فأمك في الدين أعظم من أمك في النسب، هذا بلا شك. فما في شك أن من تعمد الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من تعمد هذا فهو كافر. وكذلك الصحابة، من تعمد الطعن فيهم فهو كافر، لأن الله جل وعلا يقول ليغيظ بهم الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما صحة هذا الدعاء: اللهم لا تعاملنا بعدلك ولكن عاملنا برحمتك، فإنك إن عاملتنا بعدلك هلكنا. نعم، هذا مأخوذ من الحديث الذي مر بكم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فأنت تسأل الله لا يعاملك بالعدل، وإنما يعاملك بالفضل، بالفضل والرحمة، لأن أعمالك ما تكفي أقل نعمة عليك من نعم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الذي يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحتها كالموجودة في الصحيحين ويبلفظها بناء على عقله، هل نضلله أو نكفره؟ إن كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فإننا نبين له ونوضح له، فإن أصر فإنه يكفر بذلك لأنه صار متعمدا. فإذا تعمد رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صحته عن الرسول فإنه يكفر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عرفنا أن السنة تفسر القرآن، ولكن هل السنة يمكن أن تنسخ شيئا من القرآن؟ يمكن، نعم، عند الأصوليين أن القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد درسنا في علم المصطلح أن منكر الحديث المتواتر يكفر، وأما منكر الآحاد فلا يكفر، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا غلط، وغالب اللي يألفون في الأصول من علماء المنطق وعلماء الكلام، وهم هذه عقيدتهم. غالب اللي يألفون من المتأخرين في الأصول غالبهم من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من سار على نهجهم، وهم هذه عقيدتهم، يعتمدون على علم المنطق وعلم الكلام، يسمونها البراهين العقلية اليقينية، وأما القرآن والسنة يسمونها الأدلة الظنية والسمعية. هذا كلام باطل، لكن ما تجد هذا في كلام الشافعي رحمه الله ولا في كلام الأقدمين من الأئمة الذين ألفوا في الأصول، ما تجد هالكلام فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من سب الصحابة رضي الله عنهم وقع في مسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك، لأن الرسول عدلهم وأثنى عليهم ونهى عن سبهم، فالذي يطعن في الصحابة يكون طاعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عدلهم، وهذا يكذبهم ويخونهم، فهو يخالف الرسول ويطعن في تعديل الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد في منطقتنا كثير من الإسماعيلية، ومنهم أقارب لنا، ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، فكيف نتعامل معهم؟ تعاملوا معهم في أمور الدنيا المباحة، في أمور الدنيا المباحة كالبيع والشراء وحسن الجوار، وعليكم دعوتهم إلى الله لعلهم يتوبون، عليكم دعوتهم إلى الله ونصيحتهم لعلهم يتوبون. وأما في العقيدة فخالفوهم، العقيدة خالفوهم فيها، نعم، ولا تصدقوهم فيما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن السنة مكملة للقرآن؟ وما معنى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ السنة ما يقال أنها مكملة للقرآن، يقال أن السنة موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن، كما أن الإمام أحمد تهيب العبارة التي فيها أن السنة حاكمة على القرآن، تهيب أن يقولها، وقال السنة مفسرة للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالمقضي والقضاء في قول السفاريني رحمه الله: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء؟ أي نعم، أن ترضى بالقضاء، لكن المقضي من الجرح أو موت القريب أو هذا ما يلزم إنك تحبه وأنك تتلذذ به، لكن من حيث أنه قضى وقدر ترضى به، من حيث أنه مؤلم وشاق على النفوس ما يلزم إنك تتلذذ به وتقول هذا من الرضا بالقضاء، بل يجوز لك تتألم وتخبر عن الألم وتذهب إلى الطبيب يعالجك وتعمل الأسباب للعلاج، وليس هذا اعتراض على القضاء والقدر، إنما هذا من اتخاذ الأسباب النافعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديثي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وقوله: إن العمل في آخر الزمان له مثل 50 من الصحابة؟ هذا من هذه الناحية فضيلة، من ناحية الغربة فقط، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم قوة عندهم الأنصار والمهاجرون. أما هذا في آخر الزمان ما عنده أحد، الحالة يقارع الخطوب ويقارع الناس ويصبر، فهو من هذه الناحية أفضل، لكن الصحابة أفضل منه بنواح كثيرة. والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فهو أفضل منهم في ناحية واحدة وهم أفضل منه في نواح كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أن فيها رد على القدرية؟ الذين أنعمت عليهم دل على أن العمل الصالح أنه نعمة من الله، وأن الله قدره لعبده فضلا منه سبحانه وتعالى، في رد على القدرية الذين يقولون أن الأعمال ليست من فعل الله ولا من خلق الله، وإنما هي من إحداث المخلوق، من إحداث المخلوق وإيجاد المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل من ترك السنة يكون كافرا؟ فيه تفصيل، لأنه قد يكون أنه ما بلغه الحديث، يكون بلغه ولم يصح عنده وصح عند غيره، يكون بلغه وصح عنده لكن فسره بتفسير ظهر له ولم يظهر لغيره، أو فسره بتفسير ظهر له غير صحيح وتفسير الصحيح عند غيره، له معذار في هذا. ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر أعذاره، فإذا كان له عذر فإنه لا يضلل، ولكن يقال أخطأ، قال أخطأ. أما إذا كان متعمدا لا شك أنه يضلل أو يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يطعن في الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه من بعض الكتاب والمفكرين؟ هؤلاء صحابة أجلة، معاوية رضي الله عنه صحابي جليل وكاتب الوحي، من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمام المسلمين بعد علي رضي الله عنهما، وإمام المسلمين بعد علي، وجمع الله به المسلمين ووحد كلمة المسلمين على يده، فله فضائل رضي الله عنه، لو لم يكن له إلا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له فضائل عظيمة رضي الله عنه. وعمر بن العاص أيضا له فضائل، وهو المجاهد في سبيل الله، وهو القائد المحنك الذي قاد الجيوش وفتح الفتوح رضي الله عنه، له مقامات في الإسلام، فلا يتنقصها ويجحد فيه إلا من هو إما جاهل وإما مغرض أو متأثر بالشيعة الذين يطعنون في معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رأيت رجلا ظاهره الصلاح وهو متدين وحافظ للقرآن، وعندما حدثته عن السنة والأحاديث قال إنني رجل قرآني. وعندما حدثته عن السنة والأحاديث قال إنني رجل قرآني ويستشهد بالآيات القرآنية فقط، فهل هو من أهل الزيغ الذين لا يأخذون بالسنة؟ هذا بين أمرين، إما أنه جاهل وأخذ الفكرة عن غيره ويظنها صحيحة، فهذا يعذر حتى يبين له، يعذر حتى يبين له، فإن أصر فإنه يحكم بكفره لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه متعمد الشيء هذا، متعمد المقالة هذه ويدري أنها ضلال وأنها خطأ ومتعمد، هذا يكفر بلا شك، لأنه متعمد للطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تكذيب للرسول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل مباشرة في ليلة المعراج أم أنه سمعه بواسطة؟ سمعه مباشرة بدون واسطة، سمع كلام الله بدون واسطة. نعم. في هذه الليلة فقط، أما في غيرها كان الوحي ينزل عليه بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخلاف في أيهما خلق أولا، العرش أو القلم، خلاف وقع بين السلف أو بين المتأخرين؟ هذا ذكر حكاه ابن القيم عن من قبله، هو عند السلف أخذا من النصوص عن أيهم يقدم، أن العرش خلق قبل أو القلم خلق قبل، والصواب أن العرش قبل كما دل عليه الحديث. وهذه مسألة أمرها سهل، يعني من قال أن القلم هو الأول أو العرش هو الأول، مسألة سهلة ما فيها إشكال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من ينكر خروج المسيح الدجال، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قبل أكثر من 1400 سنة ولم يخرج إلى الآن، وما أظن هذا إلا كذب منه؟ أعوذ بالله، هذا ما يخفاكم أن هذه ردة من الإسلام، يقول ما أظنه إلا كذب من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك في ردته، ومن توقف في ردته فهو مثله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تصح الدعوة القائمة الآن من أنه لا بد من اتحاد المسلمين وإن اختلفوا في بعض الأصول ما داموا داخل دائرة الإسلام، لأننا نواجه عدوا واحدا؟ هذا تناقض، كيف يتحدون وهم عقيدتهم مختلفة؟ ما يمكن، هذا من الجمع بين المتضادات، لا يتفقون إلا على العقيدة الصحيحة التي وحدت الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة على ماذا اتحدوا؟ هم كانوا في الجاهلية مختلفين، أحد يعبد الشمس، واحد يعبد القمر، واحد يعبد الملائكة، واحد يعبد الجن، واحد يعبد المسيح، واحد يعبد الأشجار والأحجار، وكانوا متناحرين. فلما وحدوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لا إله إلا الله وعملوا بها توحدوا. فلا يوحد آخر هذه الأمة إلا ما وحد أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وليت هؤلاء الذين يعقدون المؤتمرات يعملون المحاورة بين الفرق وبين العلماء، فمن ظهر الحق معه أخذوا به، ومن أخطأ فإنه يرجع عن خطأه. ليتهم يعملون هذا، ليتهم يعملون هذا، كان هذا في مصلحة. أما أنهم يقولون تعالوا نجتمع وكل على عقيدته، هذا من المتضادات التي لا يمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا بأن هناك مجموعة من الممثلين قاموا بعمل مسلسل سوف يعرض في التلفاز عن المولد النبوي، فما حكم النظر إليه وما حكم عرضه؟ أولا لا تصدقون بكل ما يقال، هنا ناس يهيجون، مدام لا تعجلوا الأشياء قبل وقوعها، أحسن الظن ولا يكون إن شاء الله إلا الخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نوع الكفر الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر؟ هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، هذا من الكفر الأصغر، فلا يخرج من الملة بوطئ امرأته في الدبر، إنما يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، ووصفها بالكفر من باب التنفير منها والتغليظ فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذهب بعض الشباب يوم الجمعة إلى البر، فلما حضرت الصلاة قام أحدهم فخطب بهم ثم صلى بهم صلاة الجمعة، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا بيتدرب على الخطابة، بيجرب يشوف، الصلاة ما هي محل تجارب ولا محل لعب. لا تجوز صلاة الجمعة في البر، لا بد أن تكون صلاة الجمعة مع المسلمين في البلد وفي محل الاستقرار. أما المسافر اللي في البر، المسافرون في البر والبوادي ما هم يصلون جمعة، كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسافرون لا يصلون جمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما ورد أنه صلى الجمعة، مع أنها تأتي الجمعة في أثناء سفره عليه الصلاة والسلام. البوادي التي المسلمة حول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإقامة الجمعة، لأنهم غير مستقرين، يتنقلون تبع الرعي، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، مع أنهم جموع كثيرة، فالجمعة يشترط لها الاستقرار، ولا تجوز من المسافر ولا من المتنقل، يعني ما تصح منه لو صلاها إلا تبعا لغيره، إلا تبعا لغيره. فإذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الجمعة أجزأته عن الظهر، أما أنه يصليها استقلالا فهي لا تصح وليست فرضه، فرضه الظهر. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.